ابدأ بكتاب عمدة الأحكام في شرح له على النت للشيخ الشنقيطي، أتمنى أنك تسمعه شريط شريط وتمشي ورا الشيخ وهو بيتكلم، إن شاء الله يرق قلبك وتتعلم الالتزام وتتعلم الورع وتتعلم إخلاص النية إن شاء الله.